الله يقول هل نستطيع أن نقول بأن التيمم طهارة معنوية لا يطهر حقيقة؟ الله يقول ولكن يريد ليطهركم، بعدما ذكر التيمم فهو طهارة حقيقية. يقول هل هناك فرق بين التراب والرمل عند الحنابلة؟ نعم، فيتيمم بالتراب ولا يتيمم بالرمل، لأن الرمل ليس ترابا، والمراد بالتراب الذي له غبار، أما الرمل فليس له غبار فلا يصح التيمم به على قول المصنف، ذلك قال بتراب. يقول كيف نعرف التراب أنه طاهر أو نجس؟ الأصل فيه أنه طاهر الذي تيقن الشخص فيه نجاسة. نعم، أنا قلت لك معنى هذا الحديث إن فيه يمين، الحديث جابر، لأن دائما إذا قيل فالقول قول المدعي يعني مع يمينه، فما عندهم بينة لازم باليمين، ما يكتفى والله هذه لي وبس، لازم يمين. يقول ليست رؤية الله من النعيم العظيم فكيف يراه الجميع؟ الله عز وجل يرى مرتين، مرة في المحشر الجميع الخلق، وهذه الرؤية للحساب وليس فيها تنعم، والرؤية الثانية تنعم وهي في دخول الجنة وهي خاصة بالمؤمنين. قال سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يقول لماذا كلمة مسلم ليس له مفهوم في الحديث لورود الحديث الثاني في البخاري ومسلم لا يحل؟ نعم، فقد عصى الحديث، قال فقد عصى مني دماءهم وأموالهم، فمجرد الشهادة تعصم، غير الشهادة دم المعصوم كالمسلم إلا إذا كان حربي. المسلم يقول أيضا الحديث الثاني من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، فالمعاهد في العصمة مثل المسلم، يعني استباحة بعض الناس والعياذ بالله دماء أو أموال المشركين سواء في ديار المسلمين أو في ديارهم هذا ما يجوز. فإذا حرم الدم يحرم المال والعرض، يعني المعصوم الكافر. نقول كيف يجمع بين قول المسلم وحرم عليه الجنة وبين صاحب الكبير لا يخلد في النار لم يكفر، مثل ما سبق لكم لشدة الوعيد ليبقى شديدا يبقى على ظاهره، وعلى تفصيل فيه بعض العلم قال يتأخر في دخول الجنة، مثل قول المسلم في البخاري لا يدخل الجنة قاطع يتأخر، وإلا في فبالإجماع أن الموحد مآله للجنة، مثل ما قال مسلم أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله قال دخل الجنة. وكيف نجمع بين هذا الحديث وحديث هريرة فإن الخصمين إذا أراد الحلف يقرع بينهما ومن حلف يأخذ المال؟ حديث هريرة كلاهما يريد أن يحلف، أما هذا لا، القاضي يقول له أنت احلف، حلفه وأنت احلف يحلفه، يعني في القضاء يمين لا يحلف إلا بطلب، المدعي يقول أطلب يمينه، ويمين أخرى ما يطلب أحد المتخاصمين، القاضي يقول أنت احلف أو أنت لا تحلف أنت اللي احلف. يقول ماذا نسمي المجاز إذا نفينا؟ هل نقول نسلوب عربي فقط؟ نعم، أسلوب من أساليب العرب كما سيأتي، الجدار يريد أن ينقض أسلوب من أساليب العرب في البلاغة كما سيأتي. قل ما هي أسهل طريقة لحفظ القرآن الكريم؟ يلتحق الشخص بحلقات القرآن في أي مكان ويحفظ بإذن الله. طيب نسألكم وشيء الورقات حتى يصير الأصول سهل عليكم إن شاء الله. أعطنا حقيقة لغوية في القرآن؟ يعني حقيقة الله ذكرها في القرآن لغوية بقيت كما هي والقرآن أثبتها كما هي تراب صحيح. قل خلقكم نعم فتيم نعم نعم السماء أيوة الكتاب يعني مجموع الأصلح وهذا الكتاب هو الكتاب نعم لكن أصله مجموع نعم ها الأرض. طيب أعطنا شرعية لا أعطنا عرفية في القرآن والله خلق كل دابة عرفية أبغى ها لا هم عرفية كل دابة كل ما يدب على وجه الأرض ها في اللغة هذه لغوية احنا نبغى عرفية ها في العرف الأربع يعني الله الله يقول والله خلق كل دابة بس الأربع من ماء ولا من كل شيء إيه دل على أنها إيش كل دابة لغوية كل ما يدب على وجه الأرض حشرات ولا. طيب في عطنة عرفية من القرآن أيها وجاء أحدكم من الغائط الغائط في اللغة منخفض من الأرض وفي العرف معروف. نعم يا شيخ شرعية ها ها. طيب غير الصلاة الحج الزكاة أيوه نعم غير الزكاة نعم نعم الصيام أيوه ما أنه يأتي معنى الدعاء نعم ها الصيام أنت ولا صلاة تقول صيام أيوه صيام الإمساك نعم ها التيمم فتيمموا صحيح بس أصلها لغوي تيمم القصد نعم ها قرآن نعم وهكذا نعم. يقول عندما قال المتكلمون مثلا إن يد الله مجاز فكيف مجاز نريد توضيح ذلك لأن الأصل وضع الكلمة حسب السياق كمثل آدم كايش خلق آدم بيده وكذا مثل ما أخبرناكم. لجأ المعتزلة والجهمية إلى نفي الصفات بكل سبيل منهم من يمنع قال المشابهة منهم من يمنع إثبات الصفات قال هذه مجاز ومنهم من يمنع في الحديث يقول ما نقبل إلا المتواتر وحديث الأحد يرد وكل هذه ما ذكروه من شبه مردود عليهم لأن اللغة ترد عليهم أصلا. أنت تقول شخص أنت سميع ما تسمع مو معنى تدرك بس ما تعرف تسمع لا وهكذا البصير قال يبصر بس ما يدرك حقيقة البصر تعالوا عن ذلك وهكذا وكذلك أحاديث الآحاد قال نردها حتى نرد جملة من الصفات. طيب بسألك إبراهيم أحاديث الصفات أكثرها متواترة ولا أحاد ها ها أكثرها القرآن والقرآن أحاد ها متواتر. طيب وحديث الصفات أكثرها أحد ولا متواتر أحد مع ذلك ما نرد منها شيء. نعم. طيب نعم يا محمد قريت. طيب كم نواقض الوضوء 8 طيب الأول خارج من السبيلين. طيب والثاني وش معنى خارج بقية البدن إلى البول والغائط يعني إذا خرج أيوة يعني أحيانا واحد سوي قسطرة ويطلع منها بول ينتقض الوضوء ينتقض نعم. طيب يا سليمان ها محمد ما الفرق بين النقض الأول والثاني؟ الأول خارج من السبيلين والثاني من أي مكان؟ طيب يا محمد يا سره، لو شخص حلل دم، مو حلل دم، تبرع بدم، ينتقض وضوءه؟ ما ينتقض. إذا كان كثير ينتقض. طيب لو تحليل بسيط ما ينتقض، تحليل سكر مثلا ما ينتقض. طيب لو شخص استقى أخرج الطعام ينقض الوضوء ولا لا؟ إذا كان كثيرا لكن قليل ما ينتقض، صحيح. طيب والنقض الثالث؟ لا لا، زوال عقل. طيب لو شخص دخل عملية وغم عليه وخرج ينتقض ضوه؟ أي نعم ينتقض. طيب يا محمد النقض الرابع، بس أعطني الرأس، مس الذكر. طيب والخامس؟ نعم مس المرأة بشهوة. طيب مس المرأة بدون شهوة ينقض يا محمد؟ لا، من غير شهوة. مثلا شخص يطوف عند الكعبة وأتت حرمة ومسته، لا ينقض، لأن لازم شهوة. المسلم كان يقبل ويخرج صلى الله عليه محمد، صحيح. طيب لو هي مست يا محمد، امرأة مست رجل بشهوة وهي تطوف، ينتقض وضوء الرجل والمرأة؟ لا، أبغى أعطي المؤلف عندنا على الصحيح، هذا مهرب. طيب وين كلام المؤلف المرأة إذا مست رجل شهوة ينتقض؟ نعم نعم، أو تمسه بها، وش معنى بها؟ ها لا، بها بويش الضمير وين؟ لا نعم، بشهوة، أو تمسه، تمسه بشهوة. نعم نعم يا بلوغ، بكرة نفس الكلام، تبدو من أول النواقض إلين الحفظ الجديد إلين المراجعة الجديدة، يعني كل يوم من أول الباب إلين نوصل حتى يكون حفظكم أقوى. طب الحديث الأول موضوع إيش؟ أنواع القضاة. طيب خطورة القضاء، خطورة القضاء من الحديث الأول كيف نأخذها؟ يعني ها؟ لا أقصد في الحديث الأول، حديث بريدة، لو شخص قال لك أروح القضاء وتقول له والله حديث بريدة، يقول لك وش الشاهد؟ لا ها. أي نعم، أكثر أصناف الناس، أكثر أصناف القضاة في النار، صنفان في النار واحد في الجنة. طيب وش معنى حديث فقد ذبح بغير سكين؟ وش معنى الكلام؟ وش معنى ذبح؟ أعطنا الذبح هنا وش معناها؟ نعم سليمان، يعني يعذب أو هلك، هلك. طيب بغير سكين كيف يكون؟ يعني لشدة عذابه كأنك تذبح شخص بغير سكين. طيب يا محمد، حديث أبو هريرة إنكم ستحرصون على الإمارة يدل على ماذا؟ خطورة القضاء في الآخرة، أي هو أن الناس مع ذلك في غفلة يحرصون، ستحرصون من الإمارة.